خطبت فتاة في العشرين من عمرها، وقد قدمت لي مساعدة في أزمة مرضية، حيث ساعدتني بدم من دمها قبل الخطوبة، فهل يصح لي أن أتزوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، وأن المرأة تزوج الرجل من دمها أو الرجل يزوج المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك، ليس له حكم الرضاع، ولا تحرم عليه ولا يحرم عليها بما يحصل من الانتزاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو أمر خارج عن ذلك من باب الإحسان ولا يمنع الزواج. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.